الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، صفية بنت عبد المطلب أم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من قتلت مشركا. جمع الله سبحانه وتعالى لصفية بين سؤدد الحسب وعز الإسلام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، فإن الإسلام يحفظ للناس مكانتهم، ولكن إنما العز بالإسلام والفقه في الدين. صفية رضي الله عنها الصابرة المجاهدة المؤمنة بالله، امرأة كانت تحمل هم الإسلام ليلا ونهارا، إنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب الهاشمية رضي الله عنها، اكتنفها المجد من كل جانب، أبوها عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وزعيم قريش وسيدها المطاع، أمها هالة بنت وهب أخت آمنة بنت وهب والدة الرسول صلى الله عليه وسلم، أخوها حمزة بن عبد المطلب، زوجها الأول هو الحارث بن حرب أخو أبي سفيان بن حرب زعيم بني أمية وقد توفي عنها، وزوجها الثاني هو العوام بن خويلد أخو خديجة بنت خويلد سيدة نساء العرب في الجاهلية وأول أمهات المؤمنين في الإسلام، وابنها هو الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذه السلالة، إلى هذه العائلة التي اكتنفها المجد من كل جانب، فليس في عرف الناس والمجتمعات ليس بعد هذا الشرف شرف، أن يكون أبوها صاحب المكان ورئيس القوم وأخوها له كذا وعمها كذا وخالها كذا، هذا قبل الإسلام بما كان يتفاخر الناس فيه من السؤدد. نشأت صفية رضي الله عنها في هذا البيت، بيت الزعامة والعز والشرف، في بيت عبد المطلب سيد قريش وزعيمها، بلا منازع في وقته، لا منازع لعبد المطلب في الزعامة والشرف والسؤدد، كان قائدها ورائدها وصاحب السؤدد والمجد والشرف، كان حكيم مكة وكان رأس الأمر فيها، واجتمع له مع هذا كله مسألة عظيمة يفهم معناها العرب، كان لعبد المطلب سقاية الحاج. سقاية الحاج، أنا أذكر لكم هذا عشان تعيشوا معايا طفولة هذه المرأة في هذا البيت الذي يسقى منه ويخرج منه سقاية الحجيج، ويقوم أبوها بحل مشكلات الناس، ويظهر من حكمته في القول والفعل والعطاء، كان شريفا في قومه سيدا مرموقا. تأثرت صفية بهذه العوامل، ومن هنا تكونت شخصية قوية نافذة فصيحة بليغة قارئة عالمة شجاعة فارسة، تمتطي صهوة الخيل كأبرع الفرسان، بنت أكبر واحد في قريش، وقريش في العرب ما قريش، تقاتل بالسيف والرمح كأمهر الشجعان، كانت كل هذه المواصفات من الصفات التي اكتسبتها صفية من هذا البيت، بيت العز والشرف والزعامة، قبل الإسلام. وتوفي أبوها عبد المطلب، وتأثرت لموته وامتلأت حزنا عليه، فكان من أحب الناس إلى قلبها. وهذه مسألة مهمة نلفت لها نظر الأخوات، متزوجة وغير متزوجة. أبوك أبوك، أباك أباك، ينبغي أن تكوني معه يدا بيد، ينبغي أن تأخذي منه ما عنده من الخير، فإن كان حكيما تعلمت منه الحكمة، وإن كان عالما تعلمت منه العلم، وإن كان شجاعا تربيت معه على تلك الشجاعة، إن كان الذي يحل مشاكل الناس ويقضي في قضاياهم فليكن لك من ذلك الحظ الأوفر، إنه حظ لن تجديه، لا أريد أن أقول ولا مع زوج إلا في بعض الأحيان. البنت تبقى 10-15-20-30 سنة أحيانا ملازمة لهذا الأب. صفية أخذت مواصفات الخير أو صفات الخير التي كانت في أبيها من الشخصية والفصاحة والبلاغة والشجاعة والحكمة. صفية تزوجت بزوجها الأول الحارث بن حرب، أخو أبي سفيان بن حرب، ومات عنها زوجها كما سمعتم، فتزوجت بالعوام ابن خويلد، وأنجبت منه الزبير، الزبير ابن العوام. وقل أن نقلب في صفحات التاريخ لهؤلاء الرجال العظام إلا وتجد وراءهم امرأة صنعت وربت وأدبت وعلمت. لو نظرنا إلى الملوك الذين دانت لهم الممالك تجد وراء هذه الشجاعة والإقبال امرأة ينزع بعرقه وخلقه إلى أم عظيمة، فكما كانت بنتا عظيمة تتعلم من أبيها كانت أما عظيمة. الأم المسلمة أعظم في هذا الباب من غيرها، من غير المسلم، إن اجتمع لها من وسائل التربية ما لم يجتمع لأخرى ممن سواها. إذا كانت تربت بالإسلام حقا فعندها من وسائل التربية ما ليس عند غير المسلم. غير المسلمة لا تعرف إلا قول فلان وفلان من المفكرين والمربين، هذا هو غاية علمه. أما المسلمة فبين أيديها وسائل تربية في الكتاب والسنة لا تخطئ، لا أصدق من الله قيل والرسول ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولهذا أعرف الناس بتكوين الرجال وصناعة الرجال المرأة المسلمة حقا. وهذا سؤال كثيرا ما يسأله الأخوات طالبات العلم، يأتيها الشيطان ويفتح عليها باب شر، ماشي تطلب العلم وبعدين يعني هتعملي به إيه؟ بهذا العلم تتأصل أصول التربية التي تنشئ بها الرجال. نعم هذه حقيقة، لا نقول هذا لأنه ده درس نساء من باب تشجيع النساء، لا هذه حقيقة. ما تعلمته وما تأدبت به وما درسته يظهر، فأعظم الناس انتفاعا به بعد نفسها أولادها وأبناؤها. شتان شتان بين أم لا تعرف الإسلام وأم تربت على الإسلام ودروس العلم ودروس المسلمين، شتان شتان لا مقارنة. إن جمعت إلى ذلك طيب الأصل وطيب المنشأ تكون قد جمعت الخير كله. فكان الزبير بن العوام امرأة أخذت الأمور العالية التي كانت عند أهل الجاهلية وأخذت الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه. الزبير بن العوام ابنها الذي ربته هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ من بسالته وبطولته أن عمر بن الخطاب عدل به 1000 من الرجال. كان الجيش في مصر في عهد عمر، وكان القائد مين؟ عمرو بن العاص. فأمده الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4000 رجل، وأرسل إليه رسالة وقال: فإني أمددتك 4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم مقام 1000، على كل 1000 رجل منهم مقام 1000. بيقول له: أنا بعت لك 4 كتائب، كل كتيبة 1000، وكل 1000 عليها قائد يساوي 1000 اللي هو قائد عليه. الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن خالد. وصدقت فراسة الفاروق عمر، وسجل التاريخ في صفحاته أن الزبير لا يعدل 1000 وفقط، بل يعدل أمة بأسرها. الزبير هذا رضي الله عنه هو الذي تسلل إلى الحصن الذي كان يعترض طريق المسلمين. تخيلوا المنظر ده، المسلمون محيطون بهذا الحصن والكفار قد أغلقوا الأبواب، الشدة اللي يلقاها المسلمون وهم في هذا الطل الهواء كده. فيصعد الزبير فوق الأسوار ويلقي بنفسه بين جنود العدو على السور، ونزل على الباب وهو يصيح: الله أكبر الله أكبر، واندفع إلى الباب ففتحه على مصراعيه، واندفع المسلمون واقتحموا الحصن وقضوا على العدو قبل أن يفيق العدو من ذهوله. تخيلين أبدا مين الشخص اللي يجرؤ على ذلك؟ ده الواحد لو قالوا له نط من الدور الاول والدور الثاني كده حطوا لنا بس شويه شيله تحت ولا شويه سنج ولا حاجه، لا، في سبيل الله الناس تضحي حتى بالارواح، يهون كل شيء. وما مات الزبير في هذه الحركه التي فعلها، هذه الشجاعه، ما مات فيها. هذا امر ينبغي ان نفقهه، أن الأجل معلوم مكتوب، وإن أمور الشجاعة والإقدام والإقبال في سبيل الله لا ينقص من العمر شيئا. هذا البطل العظيم أمه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت حمزة أسد الله. شب الزبير بن العوام في كنف أمه ونشأ على طبعها وتخلق بسجاياها. توفي العوام أبو الزبير، والعوام طفل صغير، والزبير ابنه طفل صغير، فنشأته صفية على الخشونة والبأس، مش واد بتاع كاراتيه وشيبسي لا لا لا، ربته على الفروسية، ربته على الحرب. كان إذا أراد أن يلعب تجعل لعبه في بري السهام، إصلاح القسي اللي بيخرج منها السهم، وفي كل مخوفة تقذف به. مش قلبها على ابنها وعايزاه جنبها، لا، في الأمور اللي فيها اقتحام وإقبال يلا يا زبير، من لهذه غيرك يا زبير؟ أم تربي على الشجاعة لأنها تربت على هذا. وهذه مسألة مهمة، أن ما تحصلينه اليوم من صفات من أعظم بركته بعد البركة التي تكون عليك أنت في نفسك، البركة على الأولاد، يكتسبون هذا ويظهر هذا في التربية. كانت أمه أم الزبير صفية صاحبتنا اليوم، تقحمه في كل خطر، إذا رأت أن الزبير أحجم أو تردد ضربته ضربا مبرحا. انت عيل، انت هتعمل زي النسوان، يلا يا ولد بلغتنا احنا، مش خلاص معلش تعال اصل خايف، مفيش الكلام ده. حتى أنها عوتبت في ذلك من قبل أحد أعمامه، حيث قال لها: ما هكذا يضرب الولد؟ تضرب الولد كده ليه؟ إنك تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم. تعامل إذا تكون امرأة أبوه، إذا تكون واحدة بتكرهيه تضرب الولد كده ليه؟ واحد من أعمامه بيقول لها كده. فارتجزت قائلة، ارتجزت، انتوا عارفين كنت قلتكم زمان النساء كانوا في حاجة اسمها التنجيز والترجيز للأطفال، هتتلوكوا انا الموضوع ده ولا تنجيز والترجيز اللي هو احنا بنسميه الدلع وتهشقه، يعني نام نام واذبح لك جوزين حمام، ده اسمه ترجيز وتنجيز. لقيت كتاب في معرض الكتاب التنجيز والترجيز، وانا عارف بقى يعني ايه تنجيز وترجيز، وقلت بس نشوف النساء الاوائل كانوا بيهشكوا العيال بيه. اشتريت الكتاب على ان نفهم اي بيت شعر من اللي مكتوب. اذا فهمت واحد ما فهمت الاخر. يقول لك تنجيز وترجيز، تلاقي فيه من البطولة والشجاعة والاقدام والتربية ما فيه، لكن احنا مربيين ولادنا زي ما يكون واحد بيربي عجول، بيأكلهم ويشربهم ويسمنهم. عشان كده الترجيز بتاعنا طلع نام نام هتبح لك جوزين حمام، طلع يخدم القضية دي، قضية التسمين. ودي مسألة دي نلتفت ليها، تربيتنا للأولاد كأننا بنربي عجول، كأننا بنربي دجاج. الواد ما تعشاش، يا الواد ما تعشاش، يا حرام الواد ما تعشاش. موضوع والأب والأم، ولو صح الأب وقابل الزملاء والواد امبارح والله ده نام من غير عشاء، والأم ده نام من غير عشاء، هو موضوع نام من غير عشاء ده موضوع صعب خالص عليهم. عمها عم الولد بيأنبها أو بيعاتبها، ما تضربيش الولد كده، هو عامل إيه يعني؟ إيه يعني ما اقتحمش الخطر ده ولا ما دخلش في المخوفة دي؟ حاجة اللي يخاف منها الناس، موقف يخاف منه اسمه مخوفة. فقالت: من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. كلام مفهوم. من قال قد أبغضته فقد كذب، اللي بيقول بتعملي كده عشان بتكرهيه ده كذاب، مفيش أم بتكره ابنها. لكن الحكاية وما فيها بيختلف الأمهات فيما ينشئون عليه الأولاد، وعلشان كده مش عايزك تعلقي على شماعة إن ابن نوح كان كافر، لا، في أسباب لابد أن تأخذي بها. أكثر الأولاد وفسادهم سبب الأم، سبب الأم، الأم هي التي تربي. الأب يعطي تعليمات، ينشغل بالتكسب، يوضح المعالم الرئيسية، لكن التي تقوم على الولد خطوة خطوة مصة مصة من ثديها ولقمة لقمة بعد ذلك في فمه وكلمة كلمة وجملة جملة الأم، وموقف موقف من مواقف الأم. ولكن إذا وجدت الولد بعد ذلك فيه شيء، عودي على نفسك باللائمة مباشرة مباشرة. شوف كده عائشة رضي الله عنها كان أصابها ولدين، بدون ما أذكر التفاصيل احنا ذكرناهم في قصة عائشة، واحد منهم تشوفه كده في الإقبال والشجاعة، والثاني والثاني جبان واخد جنب. قالت: هذا ربته أمه وهذا ربته أمه، كلمة خلدها التاريخ لعائشة، ده تربية أمه وده تربية أمه، فشوفي تربيتك شكلها إيه عشان تعرفي شكلك إيه، إلا أن يشاء الله شيئا فهذا لا يملكه إلا الله، لكن لا يكون السبب تقصير منا وعدم أخذ بالأسباب أو أخذ بأسباب غير صحيحة أو تنشئة على مقاصد وأهداف غير نبيلة وغير سامية، ثم بعد ذلك نلوم الولد أو نلوم المجتمع أو نلوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، القدر هذا كفر لا ينبغي. من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب، يلب يعني يصبح لبيبا، واللبيب الذكي العاقل. أضربه عشان يبقى راجل عاقل وذكي، مش بضربه عشان بكرهه. ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. السلب اللي كان بيقاتل ده بيبقى في ايده ساعة، في جيبه محمول مع حتة الذهب، سلسلة كده هدية من عشيقته. مقاتل كافر، فسلبه يعني اللي بيتاخد منه ملابسه سلاحه اسمه سلبه. من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. هذا كله قبل الإسلام، لم يكن بعد الإسلام، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأشرقت شمس الإسلام على جزيرة العرب ونزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينذر عشيرته الأقربين كما أمره ربه، فكان ممن بلغته النذارة هذا البيت، دي عمته صفية بنت عبد المطلب. ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا جدا. الجيل اللي حمل الإسلام حقيقة هو الجيل الأول، وكان بدعوة الأقربين. فلو غلقت أبواب الدعوة كلها، لو غلقت أبواب الدعوة كلها فأين باب الأقربين؟ فين الأعمام والعمة والأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم؟ هذه أمة لو ذهبت تعدد عشيرتك الأقربين لوجدت أنك في ساحة دعوة كأكبر الدعاء، ومنهم ينتشر الخير. فمسألة نحن نستمر في الدعوة خارج البيوت، بيوت الأسرة، بيت الأسرة وبيوت العائلة والأقارب، وننسى هذه البيوت، هذا خلل نقع فيه جميعا، نشهد بذلك وينبغي أن يصحح. الآن سنرى إن هذا البيت الذي أنذر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم خرجت منه صفية ومن بعدها الزبير وهكذا. تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. فقذف الله نور الإسلام في قلب صفية، وقبل صفية كان الزبير ابنها قد أسلم سبقها إلى الإسلام. مش بقول لكم تربيتها على الفهم والفكر العالي والإقدام والإقبال والفصاحة والبلاغة وإدراك ما يقول الناس نفعت ولدها فأسلم قبلها. أسلم الزبير ومن ثم وبعده أمه صفية. منذ تلك اللحظة تعايشت بقلبها وجوارحها مع هذا الدين العظيم، تصوم النهار وتقوم الليل ولسانها لا يفتر عن ذكر الله. ويريد كل امرأة تكتب الثلاثة دولة وما تغفلش عنهم أبدا، الصلاة والصيام والذكر. الصلاة فلا يفوتنك قيام الليل. ما الأخت إزاي؟ أو انطف الأخت الأخت الأخت أخت من غير قيام تبقى أخت إزاي؟ تبقى إزاي مسلمة لها مكانة ولها دعوة ولها شرف انتساب للإسلام؟ أخت لا تقوم لربها تدعوه وتسأله وتسجد له وتركع في جوف الليل، يا أختي إن شاء الله تؤاخي الشياطين بالليل، تقوم الليل وتصوم النهار ولسانها لا يفتر عن ذكر الله، تفكر دائما كيف تنصر الدين. وإذا فعلت هذا ما تنتظر إنها تجد بقى الأب والأم والعم يقولوا ما شاء الله البنت دي في الالتزام ما شاء الله ما شاء الله، ويضربوا لها تعظيم سلام، مش هيخطر. اشتد الإيذاء من المشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف النبي صلى الله عليه وسلم من أن يفتنوا في دينهم، فأذن لهم بالهجرة إلى يثرب إلى المدينة بعد الحبشة. قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يهاجر النبي ويأذن له ربه، كان مسلمون كثيرون أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. كانت عمته صفية وابنها الزبير من هؤلاء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وتركوا أوطانهم رغبة فيما عند الله. طبعا احنا بنقرأ الحدث ده وتقريبا معظم اللي ذكرناهم بهم هجرة، ونحس انه حدث عادي، هجرت راحت المدينة. انا عايزك تفكري كده معايا، يوم ما زوجك بياخد قرار انه هيتحول من بيت لبيت، يقولك هنحول لبيت جديد، وليه وازاي وفين وشمعنا وبحري ولا ابلي، ولا عايز افضل جنب امي، لا افضل جنب خالتي، لا انا حبيت المكان هنا، لا الولاد ومدارسهم ومرتبطين بيها، في متعلقات كثيرة جدا تشد الإنسان إلى الأرض. ليس هذا حال المسلم، وأنا مش عايزكم تقارنوا حالكم بأحوال المعاصرات، فكلهن سواء إلا من رحم الله. لكن لازم ننظر للجيل اللي ربنا زكاه. لما تبص الواحد كده، واحد سقط في كل المواد، وعمال يبص الواحد سقط في نص المواد ونجح في نص المواد، يبقى غاية طلبته وهدفه، يا سلام لو سقط في نص المواد بس يبقى فرحان انه سقط، انه نجح في خمس مواد وسقط في خمسة يبقى ده يعني يا سلام. يرجع الأب لأمه يقول لها الواد نجح، ازاي نجح في خمس مواد وسقط في خمسة، فرحانين خالص دي بالمقارنة للفاشلين الفاسدين، للمقارنة بأصحاب الهمم الدنية. دايما لما نفكر في حدث سنتحول، هناخد قرار ونتحول إلى شيء آخر. الغاية والهدف اللي أنا عايش علشانه هو اللي يخليني أقرر التحول ده جيد ولا غير جيد. المكان الجديد ده أقرب إلى بيت الله، أقرب إلى دروس العلم، أقرب من أهل العلم، أقرب لفعل الخير، هو ده اللي بنبصره. لو قال زوج في بلاد فاسدة يحكم فيها بالكفر ويضطهد فيها أهل الحق ولا يستطيع الإنسان أن يمارس شعائر دينه، يبقى الإنسان ويقول أهلي وأرضي ووطني؟ هذه الجاهلية، وهذا ما يريد الوطنيون أن يربوا الأمة عليه. إحنا مصريين، إحنا وطنيين، هذه جاهلية، نحن مسلمون. وإلا فالمصري يقول أنا مصري، والتونسي يقول أنا تونسي، والسعودي يقول أنا سعودي، واليمني يمني، والكويتي كويتي، وكل واحد يعتز بأرضه وببلاده على حساب الإسلام. لا، فالتونسي أحب إلي من المصري إن كان أكثر طاعة وأقرب إلى الله. فالميزان عندنا ميزان التقى، لا ميزان الوطنية ولا القومية ولا أي شيء من هذا، إنه ميزان الإسلام. نحسن به الأشياء أو نقبحها، إن حسنها الله أو قبحها الله. فتحولت من مكة اللي كان فيها عبد المطلب وبيت العز وبيت الشرف وأهلها، وبيضرب لها تعظيم سلام، صفية بنت عبد المطلب، كل هذا مع الإسلام لا شيء، كل هذا مع الإسلام لا شيء. من عرف الإسلام عرف أن العزة فيه، وأن أي اعتزاز بسواه هوان وضعف وخوف ولا شيء. وسيدرك الإنسان ولكن بعد فوات الأوان أنه تعلق بالسراب. ولهذا لو نظرنا إلى أول منازل الآخرة وتبقى الأسئلة، من ربك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ ما دينك؟ ما فيش انت مصري ولا تونسي؟ انت معك شهادة ايه؟ انت مؤهلك ايه؟ كل ده الأسئلة دي خلاص مودة بينكم في الحياة الدنيا. أما يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا إلا أن يكون وداد الإسلام ورباط الإسلام. هذا المفهوم إن لم يوجد عند المسلم فماذا يعني أنه مسلم؟ مفهوم الولاء والبراء، مفهوم الارتباط والانتساب إلى هذا الدين، لهذه العقيدة. يستوي عندك من يقول لا إله إلا الله مع من يقول الله ثالث ثلاثة؟ أين الإسلام إذن؟ لا، حتى تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله وحده لا شريك له. ما فهمتش إيه الفرق؟ يبقى أنت مش فاهم الإسلام. حب في الله والبغض في الله، من نحب ومن نكره. وبالتالي أحب البلاد إلى قلوبنا التي نطيع الله عز وجل فيها أعلى ما نطيعه. يا نوح إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، ابنه من صلبه. والله يقول له إنه ليس من أهلك، ليه يا رب؟ إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، عمله مش صالح. يبقى ابنك إزاي يا نوح؟ لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أوعى تكون جاهل يا نوح، وأصل ابني ومن صلبي وأولادي ومراتي لا أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابنه أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لو أبوك، لو ابنك، لو أخوك، لو عشيرتك كلها، ما توصف بالإيمان بالله واليوم الآخر حتى تبغض هؤلاء في الله. من الذين حادوا الله ورسوله؟ جعلوا الله والرسول في حد وهم في حد آخر. كلام واضح. فالتحول الذي تحولته صفية مع ابنها الزبير، الهجرة، اللفظ الذي نلقيها كذا بسهولة، لفظ يعني تضحية وبذل، يعني ولاء وبراء، يعني حرص على ما عند الله، يعني ترك الدنيا، يعني كل شيء حسن. هل نحن كذلك؟ هل نحن كذلك؟ هل التحول عندنا إلى أمر أحسن في دار، في منصب، في وظيفة؟ مقياسنا عندنا مقياس الإسلام؟ نزلوا جميعا في رحاب الأنصار، والأنصار وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء. رحم الله الأنصار، نشهد الله أن نحب الأنصار، فإن حبهم إيمان. عاشت صفية رضي الله عنها أجمل أيام حياتها. ليه؟ المدينة مش بلدها؟ أيوة مش بلدها، لكن هي المدينة التي أقامت فيها شعائر الدين وبعدت فيها عن الكفر والكافرين، بعيدا عن بطش المشركين وتعذيبهم واضطهادهم وكرههم للإسلام وأهله. هاجرت بضوابط الهجرة غير باكية على ما فاتها، فرحة بما من الله عليها به من الهجرة في سبيله. وعلى الرغم من أنها كانت تخطو نحو 60 سنة من عمرها، العمر الحافل بالعطاء، ورغم ذلك كان لها مواقف شرف في الجهاد. مش صغيرة، صغيرة كبيرة، عمة الرسول. يوم أحد خلاص هاجرت ومرت غزوة بدر ثم غزوة أحد. يوم أحد كانت صفية بنت عبد المطلب الفارسة الشجاعة اللي تربت في بيت عبد المطلب، جاء دور هذه التربية بعد عشرات السنين في سبيل الله. مين كان يفكر ان اللي تربت في بيت عبد المطلب دي على الشجاعة والفروسية والإقبال والعز؟ ها، إن هيجي لها موقف في الإسلام تبلي فيه بلاء حسنا. اجهزي يا أخت الإسلام، اجهزي صغيرة أو كبيرة، ما تحتقروش أي عمل يعد فيه العبد أو الأمة ليكون في سبيل الله في يوم من الأيام. إمتى ما نعرفش، إمتى ما نعرفش، وهي تناهز هذه السنين الطويلة، خرجت يوم أحد تنقل الماء وتسقي العطاش وتبري السهام وتداوي الجرحى، بتجهز أسلحة، ما هو السهم ده هو اللي بيرموه، هي عمالة تجهزه وتبري بحيث يبقى السهم حاد يدخل في صدر الكافر أو في عنقه فيقتله، هي اللي بتبري السهام للمجاهدين، ومن جرح منهم تداوي، إذا احتاجوا إلى الماء تسقيهم، وقبل كل هذا تدعو للمسلمين بالنصر على الأعداء. أدوار، وهل تنتصر الأمة إلا بهؤلاء؟ إنما تنصر الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بضعفائها، النساء والأطفال والعجز، قال رسول الله بدعوتهم وإخلاصهم. لو يعلم الظالمون هذا السهم الذي يوجه إليهم بدعوة امرأة صالحة في بيتها لخافوا من هذا السهم أعظم من سهام الأبطال والشجعان. خرجت في غزوة أحد، وفي الغزوة ابنها الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الغزوة أخوها حمزة بن عبد المطلب، وفي الغزوة ابن أخيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلين الأسرة دي، هو كان كم واحد يعني في الغزوة عشان يبقى أربعة منهم أو ثلاثة، صفية وأخوها وابنها، هذا كان شأنها وهي كبيرة السن في غزوة أحد. وانهزم المسلمون في هذه الغزوة كما تعرفون بعد أن خالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وانفض أكثر الناس عن الرسول، لم يبقى حول الرسول صلى الله عليه وسلم سوى القلائل من الصحابة، السهام ورشفها له فزعة، إنه الموت. قامت صفية في هذا الوقت وبيدها رمح تضرب به وجوه الفارين المهاجمين وتضرب الأعداء والمشركين، تضرب الراجعين، إن هزمتم عن رسول الله، إن هزمتم عن رسول الله، تضربهم وتردهم إلى أرض المعركة. فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم أشفق عليها، فنادى ابنها الزبير وقال إلقها فأرجعها، روح لأمك ورجعها حتى لا ترى ما بشقيقها. تعرفين أن حمزة قد أخرجت هند قبل إسلامها كبدة، يعني مزقت، فبقول له رجع أمك أحسن تشوف أخوها في الصورة دي يحصل لها حاجة، القها فأرجعها لا ترى ما بشقيقها. لقيها الزبير قال يا أمه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. قالت ولما؟ فقد بلغني أنه مثل بأخي وذلك في الله قليل، فما أرضانا بما كان من ذلك. النبي خايف عليها، فإذا بها تلقي كلمات يتعلم منها وتتعلم منها الدنيا. أنا عارفة، أنا عارفة إيه اللي حصل لأخوي، عارفة أنهم مثلوا بأخي، وهذا في سبيل الله قليل. إيه يعني يا رسول الله؟ ولا حاجة. ايه يعني مثلوا يا اخي في سبيل ربنا؟ ربنا صاحب الفضل كله وصاحب النعمه كلها، لله ما اخذ ولله ما اعطى، ذلك في الله قليل، فما ارضانا بما كان من ذلك. ده شيء يرضيني جدا. رجع الزبير واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قالت له امه اخبره بذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى. مش إن شاء الله تعالى الشماعة اللي بنعلق عليها، لا لا لا، كلمات الثبات وبيان للعقيدة وبيان للصبر وبيان الإيمان بالقضاء والقدر والبذل في سبيل الله وأنا صابرة محتسبة. أسأل الله ذلك لا أحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله تعالى. عاد الزبير إلى الرسول وأخبره الخبر فقال خل سبيلها سبها سبها النعاش. فأتت صفية حمزة فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت أي قالت إن لله وإنه راجعون واستغفرت. فمن فقدت ابنا أو أخا في سبيل الله فلتكن كصفية رضي الله عنها في سبيل الله تبذل المهج والأرواح. لكن تبقى المرأة في خور وسط جالها الضغط ونقلوها مش عارف فين وحصل لها ايه لما جالها خبر ان ابنها طيب في مادة. شفتوا الهياف اللي احنا عايشين فيها؟ شفتوا الحياة دون اللي ملهاش طعم؟ ايه يعني اتركوا في سبيل الله ده كله سهل وهيب. واستغفرت. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فدفن رضي الله عنه عن الشهداء إلى أن تقوم الساعة. هذا يوم أحد. فلما كان يوم الخندق واجتمعت كتائب الكفر يوم ما ظن المسلمون ولا اعتقد أحد في الدنيا كلها أن يكون للمسلمين وأن يقوم للمسلمين بعد ذلك قائمة، ولكن ثبتوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وسلط عليهم ريحا أكفأت القدور ومزقتهم كل ممزق فتبعثروا كالفئران في الصحراء. صفية رضي الله عنها كان لها يوم الخندق موقف عظيم. خلي بالكم الحاجات دي ما بتجيش كده صدفة. كانش الواحد عاقد عقيدة ومتربي تربية ومجهز للحاجات دي ما بيحصلوش الكلام ده. يوم الخندق لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل نساءه في في في في أطم. أطم يعني حصن مبني من حجارة. الحصن ده كان اسمه فارع. من شأنهم كان يسموا الحصن ويسموا الدابة ويسموا القدر ويسموا ها يا ريت نتعلم الهدي ده. مش هات الحلة الكبيرة بودن واحدة، ايه الكلام الفاضي ده؟ سموها اسم، ها ادوها اسم. الفرس اسم والقدر ليه اسم قدر. والحصن اللي صنعه الرسول يجعل فيه نساءه يسمى فارع. قال عروة وكان النبي إذا خرج للقتال رفع نساءه في أطم حسان وكان من أحصن الآطام. فجاء يهودي، ما هو اليهود كانوا جوه المدينة، ما هو الأحوال لا الخارجية ولا الداخلية كانت تبشر بخير، ولكن البشارة مع الإيمان ومع وعد الله ومع صدق الإيمان. لكن كأحوال كتحليلات سياسية وإخبارية من الخارج كل العدو الأحزاب سمعت قبائل الكفر حول المدينة، وداخل المدينة اليهود أشد الناس عداوة داخل المدينة، وفي الصف الإسلامي المنافقون. وظهر النفاق حينئذ. ماذا يفعل المسلمون؟ الثبات، الثبات على الدين. تعالوا نشوف موقف صفية. يهودي من هلاء الملاعين جاء فلصق بالأطن الحصن الرابع عمه ليسمع. قالت صفية فأخذت عمودا فنزلت إليه حتى فتحت الباب قليلا قليلا فحملت عليه فضربته بالعمود فقتلته. شافت عود حديد كده في داخل الحصن، لعله كان معول من المعاول اللي بيبنوا بها الحصن أو بيسدوا به الثغور اللي فيه، وما خافت، ما قالت هذا رجل وأنا امرأة ونحن في جنح الليل، أبدا. هذا يهودي كافر يريد السوء بأهل بيت رسول الله. فكانت أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. في بعض الروايات كان هذا اليهودي يريد أن يرقى في الحصن حتى أطل عليهم، والنصصية تسلقت وقامت فقمت إليه فضربته حتى قطعت رأسه، فأخذت رأسه فرميت به عليهم. شو الشجاعة؟ تدلل عتينه يتجسس، راح الداخل قطع رأسه واخذ رأسه. تخيلوا امرأة، شو امرأة اللي بتخاف تذبح فرخة؟ ها، وابعد ابعد ما تذبحهاش قصدي. ايه ده، ايه الكلام الفاضي؟ انت امرأة بكمال انوثتك ولكن القلب تجاه العدو قلب الشجعان، والإقبال عليه لطعنه إقبال الفرسان. هذا شأن المرأة المسلمة الأولى العالية. ومرت الأيام وما زالت هي تضحي من أجل دينها وعقيدتها بكل ما تملك رضي الله عنها. وجاء اليوم الذي نام فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، فما هي إلا ساعات قليلة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وملأ الحزن الدنيا كلها، وكان من أعظم الناس حزنا صفية، فكاد الحزن أن يمزق قلبها على موت الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة الحبيب ظلت صفية على نهج النبي تسير على سنته، عابدة قائمة صائمة خاشعة، إلى أن جاءت اللحظة التي لا بد أن يلقاها كل إنسان، وفاضت روحها إلى بارئها سبحانه وتعالى لتلحق بهذا الركب العظيم الذي قدم لله وفي سبيل الله ما قدم، ليذهب إلى حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سنة 20 هجرية كانت وفاتها، ولها 74 سنة دفنت بالبقيع رضي الله عنها، فكانت مثلا فذا للمرأة المسلمة، ربت وحيدها الزبير فأحكمت تربيته، وأصيبت بشقيقها فأحسنت الصبر عليه، واختبرتها الشدائد فوجدت فيها المرأة الحازمة العاقلة الباذلة، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.